والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الضحاوي رحمه الله في عقيدته: وقدر لهم مقدارا. قال الإمام الشارح رحمه الله: قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء قوله وضرب لهما جالا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة: وقدر لهم أقدارا، تدل على أن الله تبارك وتعالى كل ما يقع في الكون فهو بقدر الله جل وعلا، وليس هناك شيء خارج عن قدر الله. والمسلم يأخذ بالأقدار ويبذل الأسباب التي توصله إلى تحصيل المنافع، ويبذل الأسباب كذلك التي تقوده إلى دفع المكاره. ولذلك لما جاء الطاعون وحل في الشام، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يدخل إلى الشام، استشار الصحابة رضي الله عنهم، فبعض الصحابة قال له ارجع إلى المدينة، وبعضهم قال ادخل. وجاء أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ فقال: ويحك يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها نفر من قدر الله إلى قدر الله. كل شيء بقدر الله عز وجل، المرض بقدر الله، والموت بقدر الله، والعجز بقدر الله، والكسل بقدر الله، والشفاء بقدر الله، والقيام بقدر الله، والقعود بقدر الله. لكن المؤمن يبذل الأسباب ويأخذ بالقدر ويفر من القدر إلى القدر. فالصحة والشفاء كلها بقدر الله عز وجل، وأسبابها بقدر الله جل وعلا، ويدفع قدر الله بقدر الله. فلا يحتج المحتج يقول بأن هذا المرض مثلا يقع بقدر الله، ثم إنه يعجز ويكسل ولا يبذل الأسباب التي تقوده إلى البرء والشفاء من هذا المرض. كذلك لا يقول الإنسان الموت بقدر الله عز وجل ثم يتعرض إلى الموت، أو يلقي بنفسه من فوق سطح أو غير ذلك، ويقول أن ذلك كله بقدر الله. كله بقدر الله، لكن قدر الله يدفع بقدر الله. فإذا كان ممشى الإنسان بقدر الله، وقعوده بقدر الله، وشفاؤه بقدر الله، وسقمه بقدر الله، وموته بقدر الله، فإنه يفر من قدر الله إلى قدر الله تبارك وتعالى. والمؤمن يؤمن بجميع المقادير، ويؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء، ويؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا آمن وإذا وقع له هذا القدر من الإيمان، فإنه ينشرح صدره وتطمئن قلبه، ويؤمن بكل ما قدره الله تبارك وتعالى. فإذا أصابته مصيبة فإنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى، ويؤوب إلى الله، ويتوب إلى الله، ويلجأ إلى الله بأن تدفع عنه أو ترفع عنه هذه المصيبة. وإذا وقعت مصيبة عامة فإنه يلجأ إلى الله بأن تدفع هذه المصيبة، ويبذل الأسباب الواقية من هذه المصائب. كذلك المؤمن في تحصيل المنافع يتوكل على الله، ويفوض الأمر إلى الله جل وعلا، ويبذل السبب لتحصيل المنافع. نعم. قال رحمه الله قوله: وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما فيها هذه. نعم. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون. في يونس فلا يستأخرون في يونس. نعم. شيخنا جزاك الله خير، عندي كاتب يونس. يونس في يونس. نعم، هنا في الأعراف عندي. في يونس فلا يستأخرون. نعم. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مقروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى. طيب، هذه الجملة يعني الله تبارك وتعالى كل ما في الكون فقد أجل له آجالا مؤقتة، وهذا الوقت لا يمكن أن يستأخر عنه ساعة ولا أن يستقدم عنه ساعة، فإذا جاء أجل الإنسان فأنه سيموت بأي سبب من الأسباب سيموت، وكل ما في الكون فأنه سينتهي ولن يبقى إلا وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك لما سألت أم حبيبة لأبيها وأخيها ولزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة العمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لقد سألت الله لأجال مضروبة، كلها مضروبة، وهذه وقتها الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله بأن الإمام أحمد رحمه الله كان يكره أن يسأل طيلة العمر فيقال له: أطال الله في عمرك. وبعض أهل العلم قيدها مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا أردت أن تسأل لشخص طيلة العمر فإنك تقيدها بأن يكون طيلة العمر في طاعة الله تبارك وتعالى، ولا تطلق فيقال طيلة العمر، لأن الإنسان قد يطول له في عمره ثم والعياذ بالله يكون هذا العمر وبالا عليه يوم القيامة، وسيسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى ويكون حجة عليه لا حجة له. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان. وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، فقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر الله هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا بالقتل وعدمه. فإن قيل أن يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة. طيب، الجملة الأولى الجملة الثانية التي ذكرها: المقتول ميت لا محالة، سواء قتل بسبب أو قتل بغير سبب، فكل إنسان إذا قدر له بأنه سيموت في اللحظة الفلانية فأنه سيموت إما مقتولا، وإما على فراشه، وإما حال نومه، وإما في سيارته، وإما في أي وقت كان، في أي مكان كان قدر له بأنه سيموت فيه سيموت، لا محالة في ذلك. والمعتزلة خالفوا أهل السنة فقالوا بأن المقتول له أجلان: أجل بعيد وأجل قريب الذي هو حال القتل، وهذا مستبعد، لأن الله تبارك وتعالى هذا الكلام الذي قاله المعتزلة جعلوا الله تبارك وتعالى ناقص ونسبوه إلى الجهل بالعواقب، لأن الله تبارك وتعالى لا يعلم هذا متى سيقتل وهذا متى سيقتل، أي أن هذا ضرب له أجل بعيد ثم جاء هذا القاتل فضرب له أجل قريب، وهذا طعن في حكمة الله تبارك وتعالى، كذلك طعن في علم الله تبارك وتعالى. وإلا فأهل السنة يعتقدون أن المقتول قتل بسبب أو قتل بغير سبب، والإنسان الذي يموت على فراشه أو يموت بحادث سيارة أو يموت مقتولا بسكين أو مطعون أو غير ذلك، كلهم أجل الله لهم هذا الأجل المؤقت في هذا الوقت، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، فإذا جاء أجلهم فإنه سيموت الإنسان لا محالة، سواء مات بسبب أو بغير سبب. وكم من الناس يموت بغير سبب، يكون في كامل قواه كما كامل عقله وينام ثم لا يستيقظ، وكم من إنسان يبتلى بمرض فتاك ويعيش معه آجالا كثيرة. فالمقصود أن هذا الأجل الذي يضربه الله تبارك وتعالى لكل إنسان سيموت فيه لا محالة، سواء بسبب أو بغير سبب. وأما الجملة الثانية التي هي صلة الرحم تزيد في العمر، فهذا اختلف فيه العلماء في مسألة الزيادة أين تكون، هل في اللوح المحفوظ أم في الكتب التي بين يدي الملائكة، لأن الكتب التي بين يدي الملائكة وتكتب منها كذلك اختلفوا فيها على قولين. الآن الآية التي في سورة الجاثية، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، اختلفوا فيها على قولين. والراجح الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل وغيره من أهل العلم أن الملائكة تستنسخ بمعنى تكتب من اللوح المحفوظ ماذا سيحصل للناس في هذا الزمان، ثم إنهم يقابلونه بما عملوه، ثم الله تبارك وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالآية التي في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، المحو ليس في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ محفوظ من التبديل والتغيير، كذلك محفوظ من أن يناله أي مخلوق، والمحو يكون في الصحف التي بيد الملائكة، فيقول الله تبارك وتعالى يأمرها الله تبارك وتعالى بالزيادة أو بالنقصان أو بالمحو أو بالتغيير. وأما التغيير والمحو والزيادة ونقصان في اللوح المحفوظ فإنه لا يقع مطلقا، لأنه كما ثبت في الصحيح وكما مر إن الله أول ما خلق القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فالله تبارك وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وهذا الذي في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير. وأما التغير فإنه يكون في الصحف التي في أيدي الملائكة. فالإنسان إذا بدل السبب كتب الله تبارك وتعالى بأنه سيبدل السبب، ويكون هذا السبب زيادة في عمره. وبعض أهل العلم، وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يقول ولا ينقص من عمره بالنسبة للشخص الذي عمر، يعني نقص من عمره بالنسبة للشخص الذي عمر ولم يقع له النقصان بسبب معين أو زيد له بسبب معين، لكن هو بالنسبة للشخص المعمر نقص في عمره، لأن المعمر قد يكون وصل إلى 80 وهذا وصل إلى 50 أو وصل إلى 40، فهو النقصان في الآية هو أمر نسبي بالنسبة للشخص الذي عمر. كذلك هنا الزيادة في صلة الرحم هو بالنسبة للشخص الذي أنقص من عمره. نعم. ومن المعلوم أن الإنسان كل ما يبدله من الأسباب وعلى رأس هذه الأسباب الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها، وعلم الله جل وعلا وكتب في اللوح المحفوظ أن هذا الإنسان تقع له هذه المنفعة بسبب دعائه، وهذا الإنسان ستقع له المنفعة بصلة رحمه، وهذا الإنسان ستقع له هذه المنفعة بسبب الصدقة، وهذا الإنسان ستقع له هذه المنفعة بسبب الصلاة، وغير ذلك من أعمال البر التي الله جل وعلا يأجر الإنسان فيها في هذه الدنيا. نعم شيخنا، يعني هون الزيادة بتكون نسبية بالنسبة نعم بالنسبة لشخص آخر. نعم، مش إنه مثلا بيكون 60 لأنه وصل رحمة بتصير 70، لا هو مكتوب في اللوح المحفوظ بأنها 60، لكن هنا العلماء اختلفوا هل هذا التغيير الذي يقع له هل هو في اللوح المحفوظ أم في الكتب التي في أيدي الملائكة. أكثر أهل العلم على أن هذا التبديل والتغيير إنما هو في الكتب التي في أيدي الملائكة، واللوح المحفوظ لا يغير منه شيء. ثم اختلفوا في النقصان والزيادة، هل هي نقصان وزيادة مطلقة بالنسبة للإنسان يعني يزاد له في عمره بسبب صلة لرحمه، أم أن هذا بالنسبة للأشخاص الآخرين الذين نقص عمرهم بأن لم يبلغوا مبلغه في التعمير؟ شيخنا طبعا القول الثاني فيش محو يصير ولا تغيير، يعني زيادة نسبية بالنسبة لشخص. لا، حتى الزيادة النسبية فيها تغيير في الصحف التي في عيد الملائكة، يعني هو إذا لم يصل فإن العمر سيكون نقص، وإذا وصل فإنه العمر سيزاد، يعني سبب من الأسباب. مثل الإنسان الآن يدعو الله تبارك وتعالى، وأعظم الأسباب هو الدعاء، لا شك أن الله جل وعلا ربط الأسباب بمسبباتها، والإنسان إذا لم يعمل السبب فإنه لا يقع على المسبب. لو قال الإنسان مثلا على سبيل المثال أنا سأدعو الله بالولد ثم لم يتزوج، لن يأتيه هذا الولد. كذلك لو قال الإنسان مثلا أي مصلحة من مصالح الدنيا لا تقع له إلا ببدل السبب، فلا بد من بدل السبب. الدعاء لا شك سبب قوي وعظيم في تحصيل المقصود ودفع المرهوب، لكن الدعاء يحتاج إلى الأسباب. وكذلك هنا صلة الرحم من الأسباب، من الأسباب التي يقع عليها هذه المنفعة التي هي زيادة العمر. نعم، لكن اللوح الذي بين الملائكة غير مكتوب هذا. مكتوب يعني الذي بأيدي الملائكة الآن، الذي بأيدي الملائكة فيه كذا وفيه كذا، فإذا هو وصل رحمه فإنه يغير الشيء الذي لم يصل به الرحم، لكن الذي في اللوح المحفوظ هو أنه سيصل رحمه إذا وصل. قال رحمه الله: فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها وقد سألت الله لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها قد سألت الله تعالى لأجال مضروبة الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع في الدعاء، شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب. وهذا حديث عمار يدل على ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من أن الإنسان إذا دعا لغيره بطيلة العمر فإنه يدعو له بطيلة العمر مع طاعة الله تبارك وتعالى، أن يطول في عمره على طاعة الله، لأنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فإذا كانت الحياة في طاعة الله وفي مرضات الله جل وعلا فإنه يطلب زيادة الحياة، وإذا كانت في غير طاعة الله فإنه يطلب الوفاة. نعم، ولذلك لا يشرع للإنسان أن يطلب الموت على الإطلاق، وإنما يطلب الموت مقيدا بهذا. من كان داعيا بالموت لا محالة فيقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وعلم أن الدعاء يكون نافعا مشروعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتنين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص منه، معلوم أن الأسباب بشكل عام لا بد أن تكون أسباب قدرية، وهذه الأسباب القدرية لا بد أن تقيد بالشرع، ليس كل سبب قدري فإنه مشروع، كذلك أما أن تكون أسباب شرعية. الأسباب الشرعية التي هي في الكتاب والسنة، والأسباب القدرية لا بد أن تكون مشروعة، ليس كل سبب قدري حصل به مطلوب أو دفع به مرهوب يكون مشروعا، لأن الإنسان قد يسرق مثلا من أجل زيادة المال ثم يتصدق به، هذا سبب قدري، لكن هذا السبب القدري غير مشروع، فلا يجوز له أن يسرق من أجل أن يتصدق أو من أجل أن ينفع الفقراء. كذلك من بدل كل سبب قدري وحصل به مطلوب أو دفع به مرهوب فلا بد أن يكون هذا السبب القدري مشروعا. نعم. وكل من جعل سببا لم يجعل الشرع سببا فهو شرك أصغر، وإذا اعتقد فيه بأنه ينفع ويضر بنفسه فإنه شرك أكبر. نعم. قال رحمه الله: وأما قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قوله من ذي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب. ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من ذلك الكتاب، قال وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليه ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله من الشرائع ما يشاء من الشرائع عند قضاء الأجل ويثبت ما يشاء في الآية أقوال أخرى، والله أعلم بالصواب. نعم. هو يقول الآن بالنسبة للآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، بعض أهل العلم يرى بأن المحو هو بما في أيدي الملائكة، وبعض أهل العلم وهو الوجه الذي رجحه هو يقول بأن المحو هنا في الشرائع، هو من جنس قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فهذا يدل على أن هذه الآية المقصود منها المحو ليس هو المحو على إطلاقه، وإنما المحو الذي يكون في الشرائع، ومن المعلوم أن المحو في الشرائع يأتي للتخفيف، فالمحو الذي وقع في لهذه الأمة إنما وقع للتخفيف، كقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فكانت المتوفى عنها زوجها كانت تجلس سنة كاملة ثم نسخ بأربعة أشهر وعشرا، هذا من باب التخفيف على الأمة، فالنسخ وقع للتخفيف، والعلماء اتفقوا على أن سورة الأحزاب كانت كسورة البقرة، سورة الأحزاب كانت كسورة البقرة ثم نسخت، فالنسخ الذي وقع في القرآن إنما وقع للتخفيف على الأمة، ويقول بأن هذه الآية التي في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت، الوجه الصحيح بأن المحو هنا في المحو في الشرائع وليس المحو على الإطلاق، وليس هو محوا في الصحف التي في أيدي الملائكة، ويرجح هذا القول بالآية الأخرى التي ذكرها هنا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. نعم. جزاك الله خير. بالنسبة لقول الأصوليين أنهم اختلفوا هل يجوز النسب إلى غير بدل أو لا يجوز، أشهر ما أشهر هذا باب آخر إن شاء الله بعد الدرس. نعم. جزاك الله. قال رحمه الله قوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لهذه الزيادة بيان. طيب، هذا ذكر فيه علم الله تبارك وتعالى، وإن كان هذه المسألة سترجع إلى باب القدر، لكن ذكر بأن علم الله تبارك وتعالى يتعلق بمكان في الماضي، فالله جل وعلا علم كل ما كان في الماضي، ولذلك أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما وقع في الماضي من أخبار آدم عليه السلام، ومن أخبار هود عليه السلام، ومن أخبار شعيب عليه السلام، ومن أخبار إبراهيم عليه السلام، ومن أخبار نوح عليه السلام، وماذا كان في الكون في الماضي. كذلك الله تبارك وتعالى يعلم ما يكون في المستقبل، فلا يعلم أحد ماذا سيكون في المستقبل إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق في صحيح البخاري ومسلم، قالت ثلاث من حدثكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهن فقد أعظم على الله الفرية. ومنها قولها ومن حدثكم أن رسول الله يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله تبارك وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والثانية ذكرت أن من حدثكم أن رسول الله قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله تبارك وتعالى يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والثالثة من حدثكم أن رسول الله قد كتم شيئا مما أخبر به عن ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهذه الثلاث ذكرت عائشة رضي الله عنها لمسروق أن من أخبركم أن رسول الله يعلمهن فقد أعظم على الله الفرية. والله تبارك وتعالى يقول في نبيه قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكل من زعم بأنه يعلم شيئا من أمور المستقبل فقد أعظم على الله الفرية كما قالت عائشة رضي الله عنها. والله تبارك وتعالى كذلك يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل، كذلك يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، مثل ما ذكر هنا ولو ردوا لعادوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نجوا عنه وإنهم لكاذبون. قال ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله عز وجل علم هذا الأمر لا يكون، علم ما لم يكن، هذا لا يكون مطلقا بأنهم يردون إلى الدنيا، لكن لو كان هذا أنهم ردوا إلى الدنيا لعلم الله تبارك وتعالى كيف يكون. ولذلك قال يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نجوا عنه وإنهم لكاذبون. هم لن يردوا، كتب الله بأنهم لن يردوا إلى الدنيا، لكن لو ردوا علم الله تبارك وتعالى كيف سيكون حالهم بأنهم سيرجعون والعياذ بالله إلى الكفر والضلال الذي كانوا عليه. ولذلك قال يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، واستدل بهذه الآية في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نجوا عنه وإنهم لكاذبون. كذلك الآية الأخرى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأسمعهم هنا بمعنى أفهمهم، لأن السمع يراد به معان، منها الإجابة، السمع بمعنى الإجابة سمع الله لمن حمده، والسمع بمعنى إدراك الأصوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والسمع بمعنى القبول سمعون للكذب أكالون للسحت، والسمع هنا بمعنى الفهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالسمع في كتاب الله يراد به هذه المعاني الأربع. ولو علم الله تبارك وتعالى من هؤلاء المنافقين في غزوة تبوك، وهذه الآية أنزلت في سورة براءة في غزوة تبوك، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لأفهمهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لو أفهمهم الله تبارك وتعالى كلامه لتولوا وهم معرضون. نعم. ثم ذكر بأن الرافضة كذلك القدرية يقولون بأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا الأمر هو الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، وهو أول حديث في صحيح مسلم أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال أول من قال في القدر بالبصرة رجل يقال له معبد الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون بأن الأمر أنف وأنه لا قدر. والأنف هو أنه لا يعلم الأشياء، الأنف بمعنى المستأنف، يعني لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا قول القدرية الأولى المعتزلة الأولى. ثم أن القدرية تابوا من هذا الأمر وصاروا يقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، قال أن الأمر أنف وأن الأمر أنه الأمر أنف وأنه لا قدر، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم بأني منهم براء وأنهم براء مني، والذي يحلف بي عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ثم لا يؤمن بالقدر ما تقبل منه. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب، وذكر الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فجاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وفخذيه إلى فخذيه فقال أخبرني عن الإسلام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان. والمقصود أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء سيقع في الدنيا وسيقع في الآخرة، والله تبارك وتعالى علم ما كان في الماضي، والله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. قال رحمه الله قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قوله كل شيء يجري بدقة، كذلك فيه إشارة إلى أن لا يحتج محتج بالقدر، يعني الله تبارك وتعالى علم كل شيء وقدر كل شيء وأمر العباد بطاعته وخلقهم لعبادته، ولا يحتج محتج بأن الله تبارك وتعالى ما دام أنه قدر المقادير وعلم كل شيء وكل شيء بقدر الله عز وجل فلما العمل، كما أورد هذا السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليهم سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكل محتج بالقدر مثل ما ذكرنا، أي إنسان يحتج بالقدر فأنه يحتج عليه ويكون القدر حجة عليه، ولذلك كل من احتج بالقدر وقال أنا مجبور على عملي أو أن الله لم يهديني إذا ضربته فأنه لا يقول لك أنت ضربتني بقدر الله، وإنما يحتج عليك ويقول لك أنت ضربتني وعندك مشيئة وعندك قدرة في هذا الضرب. كل من يقول بأني مجبور على العمل، إذا أخذت مفتاح سيارته أو أخذت مثلا أي شيء يملكه من ملكه فإنه لا يحتج، لا يقول أنت مجبور وأنت بقدر الله أخذت هذا مني وأخذت ما أملكه، ما يقول هذا الأمر، وإنما يقول أنت عندك إرادة جازمة وأنت عندك قدرة تامة وأنت أخذت هذا الأمر وهو لا يحل لك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء له بالرجل وأراد أن يقطع يده فقال هذا الرجل محتجا بالقدر، قال يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله، قال نعم وأنا أقطع يدك بقدر الله، أنت سرقت بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله، كل شيء بقدر الله، فهذا بقدر الله وهذا بقدر الله، فما يحتج محتج يقول والله أنا مجبور على عملي وأنا لا أستطيع أن أتي إلى المسجد. ولذلك تقول له إذا أنت مجبور على عملك لماذا لا تجلس في بيتك ويأتيك القوت إلى بيتك؟ لأن القوت يأتي بقدر الله، كل شيء بقدر الله، لا شيء يخرج عن قدر الله. وإذا أخذت أي شيء من متاعه فإنه لا يقول لك والله أنت أخذته بقدر الله، وإنما يحتج عليك ويقول لك أنت أخذته بإرادتك. ولذلك كل من يحتج بالقدر ويقول مجبور على القدر فإنه يعطل جميع الشرائع. لماذا الحلال والحرام؟ ولماذا المحاكم الشرعية؟ ولماذا القضاء؟ لماذا كل إنسان يأتي يقول فلان أخذ مني حقي، فلان سرق مني متاعي، فلان تعدى علي، فلان ضرب سيارتي؟ لماذا هذا؟ كل إنسان منهم يأتي للقاضي ويقول خلاص انتهى الأمر، هو بقدر الله صدمني، وهذا ضربني بقدر الله، وهذا أخذ مالي بقدر الله، وانتهى الأمر، والفيصل هو قدر الله. هذا ما يقوله إنسان عاقل. نعم. قال رحمه الله قوله وكل شيء يجري بتقديره. بس لا تطبقونها على الواقع. واحد تقول له صلي يقول لك ما أريد أن أصلي، تضربه. نعم. قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم لا وكلمهم الموتى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاءه، ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب هذه الجملة يعني في إثبات مشيئة الرب تبارك وتعالى النافذة على كل الخلائق، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك فإن الحديث الذي أورده النووي رحمه الله في الأربعين النووية حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس في بعض الروايات قال له وهو ابن 6 سنين قال يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا علم الإنسان بأن ما شاءه الله فهو نافذ فإنه يطمئن قلبه وينشرح صدره ويؤمن بقدر الله تبارك وتعالى، فإذا وقعت له مصيبة فإنه يصبر ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، لأن المؤمن لا يزع بالقدر. إذا أصابه مرض، إذا أصابه بلاء، إذا أصابته مصيبة، إذا فقد محبوب، فإنه يصبر ويحتسب ويعلم أن كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى، ويعلم أن هذا الأمر الذي وقع هو نافذ لا محالة، وإذا كان نافذا لا محالة فإنه مأمور بالصبر ومأمور بالاحتساب، احتساب الأجر عند الله، ومأمور بحبس النفس، ومأمور بالاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا فعل ذلك فإنه يؤجر على هذه المصيبة، وربما انقلبت هذه المصيبة عليه منحة من الله تبارك وتعالى. وكثير من الامتحانات التي تقع للعباد إذا صبروا عليها فإنها تنقلب منحا من الله تبارك وتعالى. ولذلك المؤمن يؤمن بمشيئة الله النافذة على جميع الخلائق، وهذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر يقوم على أربع مراتب. الأمر الأول الذي هو أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء، والأمر الثاني أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والأمر الثالث أن الله خلق كل شيء، والأمر الرابع أن الله شاء كل شيء، فما من شيء في هذا الكون إلا تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. وأما قول أهل الزيغ والضلال بأن إيمان المؤمن هو بمشيئة الله، وأن كفر الكافر هو خارج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، فهذا من الضلال المبين، فإن من شاء الله أن يضلله أضله، ولا يضل أحدا إلا بسبب، والرب تبارك وتعالى إذا شاء أن يهدي أحدا فإن الله جل وعلا يمنحه الهداية ويعطيه الهداية فضلا منه ورحمة وإحسانا بهذا العبد، والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الآية، وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى، إذ قال: ربي بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض. قيل: قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها، أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسقطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك، وأنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على ما أمر به، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة نافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدر، اطلع على الغيب. فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى؟ طيب، الجملة الأولى ذكر احتجاج المشركين في ثلاث مواضع من القرآن. الأول في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالله تبارك وتعالى رد عليهم وقال بأن الله جل وعلا قطع عليكم الحجة، لأنهم احتجوا بالقدر على ترك الشرع، فقال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل فلله الحجة البالغة، انقطعت حجة الله عليكم بإرسال الرسل، ولذلك لا أحد يوم القيامة يحتج على ربه ويقول: يا رب لما تعذبني وأنت لم ترسل إلي رسولا، بل الله تبارك وتعالى ذكر في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالرسل بشروا وأنذروا وأوضحوا، أوضح بيان في الطريق الموصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى، وزجروا أقوامهم عن عما يغضب الله وينهى ونهى عنه الله. ثم يوم القيامة بعد هذه الآيات التي جاء بها الرسل والتي أمدهم الله تبارك وتعالى بها والتي تدل على صدقهم، لا يأتي يوم القيامة محتج فيقول أنا أحتج على ربي بأن الله يعذبني ولم يرسل إلي رسولا. ولذلك هم احتجوا بالمشيئة على ترك الأمر والنهي وعلى عدم طاعة الرسل، فقال الله تبارك وتعالى رادا عليهم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله تبارك وتعالى أنتم تحتجون بالمشيئة وهو أرسل إليكم رسولا، وإذا أراد أن ينفذ مشيئته فإنه سيهديكم كلكم، لكن الله تبارك وتعالى إنما أوجدكم في هذه الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأرسل إليكم الرسل وأعطاكم الإرادة الجازمة التي تستطيعون أن تختاروا فيها الخير من الشر والحق من الباطل والطاعة من المعصية، والله تبارك وتعالى قطع حجتكم بإرسال الرسل. والآية الثانية كذلك في سورة النحل مثلها، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. والآية الثالثة التي في سورة الزخرف كذلك، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناكم ما لكم بذلك من علم إنهم لا يظنون. أنتم تقولون بأن هذه الآلهة والعياذ بالله لو شاء الله ما عبدناها، أين العلم عندكم الذي اطلعتم عليه؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل اطلعتم على اللوح المحفوظ أو اطلعتم على علم الرب تبارك وتعالى فأعطاكم هذا العلم الذي والعياذ بالله تجعلون معه شريكا ثم تحتجون بمشيئة الله تبارك وتعالى؟ هذا الكلام إنما هو من الظن والوهم والشيء الذي لا حجة لكم فيه. نعم. قال رحمه الله فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى غلبه بالحجة قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لرابيه كما فعلت القدرية ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا، وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب، قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وأما قول إبليس رب بما أغويتني إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له، ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وعن وهب ابن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. طيب هذه الجملة ذكر فيها الحديث المشهور احتجاج آدم على موسى عليه السلام، احتجاج موسى على آدم عليه السلام وقال له أنت آدم خلقك الله بيديه أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم عليه السلام أن هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى. وذكر الإمام ابن أبي العز رحمه الله كما ذكره ابن القيم في كتاب شفاء العليل أن الاحتجاج بالقدر لا يكون إلا في موطنين فقط، الاحتجاج عند وقوع المصائب والاحتجاج بالذنوب بعد التوبة منها. يعني يجوز للإنسان بعد أن يتوب من الذنب أن يقول أن هذا الذنب إنما وقعت فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى، لكن قبل التوبة لا يحتج بهذا الذنب فيقول هذا الذنب وقعت فيه بقدر الله عز وجل، ثم لا يعمل الأمر المشروع منه فيتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفره. أما بعد التوبة وبعد الاستغفار فيجوز له أن يقول أن هذا بمشيئة الله وهذا بمشيئة الله حقيقة من جهة الإثبات لا من جهة الاحتجاج، لأن ما وقع من إبليس إنما هو من جهة الاحتجاج لا من جهة الإثبات. أما من جهة الإثبات بعد التوبة من الذنب فإنه يجوز، كذلك يجوز بوقوع المصائب، إذا حلت مصيبة من المصائب فإنه يقال بأن هذه مصيبة بمشيئة الله تبارك وتعالى، والعبد إذا وقعت المصائب فإنه يؤوب إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، ويجوز له أن يحتج بالقدر فيقول بأن هذه بأن يثبت القدر فيقول هذه المصائب وقعت بإذن الله جل وعلا، وما من شيء إلا بإذن الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن هذا تقدير الله تبارك وتعالى. والحاصل أن هذا الحديث كما ذكر بأنه حجة على القدرية وليس بحجة لهم، لأن هذا الحديث المقصود به الاحتجاج بالقدر عند وقوع المصائب وليس الاحتجاج بالقدر وليس الاحتجاج بالقدر كما وقع من إبليس بأنه احتج بالقدر لدفع أمر الله تبارك وتعالى وكما وقع من المشركين، وإنما هو احتجاج بالقدر في إثبات هذا القدر لله تبارك وتعالى وأن كل شيء بمشيئة الله جل وعلا. نعم طيب ننتهي لهنا إن شاء الله بإذن الله 105 إن شاء الله.